واصبر لحكم ربك بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح Thank you.

فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى ألا تزر وازرة وزر أخرى فيرى الحديث تعجبون وتستغربون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.